الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإن الخير الكلام كلام الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة عاقبتها ومصيرها النار، عياذا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين فيها ابتغاء مرضات الله عز وجل. عباد الله، معاشر الموحدين والموحدات، قال لي صاحبي وهو يحاورني: المسلم يطوف حول بناء حجري ضخم اسمه الكعبة، وهي من الحجارة، ثم يتحين فرصة المرور على حجر آخر وهو الحجر الأسود، فيصارع الحجاج حتى يقبله أو يظفر منه ولو بلمسة، ثم يستلم حجرا آخر اسمه الركن اليماني، ويسعى بين حجرين الصفا والمروة، ثم يقوم برمي الأحجار على نصب حجري اسمه الجمرات الثلاث. في نظر صاحبنا تتشابه هذه الشعائر في الحج مع الشعائر الوثنية الجاهلية، فيسألني صاحبي: إذا كان الإسلام يحرم عبادة الأوثان والأصنام والأحجار، فلماذا يبدأ الحج بالحجارة وينتهي بالحجارة، وبينهما مناسك ومشاعر يقدسون فيها الحجارة؟ يطرح صاحبي سؤالا من زاوية أخرى: أين الله من كل ذلك؟ ما الفرق بين هذه الشعائر الحجرية في الحج وما كان عليه الأقوام السابقون السالفون من عبادة الأحجار والأصنام والأوثان؟ أليس الحج من هذه الزاوية عبادة وثنية؟ إخوة الإسلام، أخوات العقيدة، في البداية لا بد من التوضيح أن الله سبحانه وتعالى لما أمر الملائكة بوضع البيت الحرام، ثم أمر آدم صلى الله عليه وسلم ببنائه ثانيا، وأمر الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام برفع قواعده ثالثا، كان البيت منذ ذاك معظما، فالمشركون أهل الجاهلية لم يستحدثوا تعظيم البيت الحرام ولا تقديس البقعة المباركة، وإنما كان عندهم موروث بقايا من دين أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الديانة الإبراهيمية الحنيفية الخالصة، فلذلك كانوا يعظمون البيت ويطوفون حول الكعبة ويقبلون الحجر الأسود ويستلمونه ويسعون بين الصفا والمروة، تقليدا لبقايا هذه الديانة الإبراهيمية الحنيفية. لكنهم مع تقدم الزمن وعلى فترة من الرسل عظموا هذه المناسك على نحو لا يرضي الله عز وجل، أخرجها من مجرد الاحترام والتقديس إلى مرحلة تعبيدها من دون الله عز وجل، ولذلك وضعوا مئات من الأصنام حول الكعبة وفوقها، وتبركوا بها، وطافوا حول البيت الحرام عرايا، وطافوا وهم يلهجون بذكر آلهتهم التي عبدوها من دون الله. صنعوا صنمين لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وبيدهما الأزلام زورا وبهتانا، ووضعوها في ساحة الكعبة، وضعوا هبل أكبر أصنامهم على ظهر الكعبة، إساف ونائلة صنمان كبيران وضعهما بين الصفا والمروة. هكذا خرجوا بمناسك الحج. ولذلك لما بزغ فجر الإسلام وجاء نور الوحي وجب تغيير هذا المكان المعظم منذ الأزل بإحلال عقائد التوحيد الخالصة محل عقائد الشرك البالية. فجاء الإسلام أقر هذه من هذه التصرفات ومن هذه المناسك والشعائر والسلوكيات ما يعكس تعظيم البيت، ما يعكس احترام مناسكه ومشاعره حسب ما يرضي الله عز وجل. فأقر الطواف بالكعبة ولكن دون الأصنام التي حوله وعليه، أقر الطواف بالكعبة مع ضرورة ستر العورة، أقر تقبيل الحجر الأسود طالما أمكن ذلك، وأقر السعي بين الصفا والمروة من دون حرج دون وجود الصنمين الكبيرين إساف ونائلة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، لا جناح عليه لئلا يظن أن طوافه أو أن سعيه بين الصفا والمروة من شعائر الجاهلية، لا، إنما هي من شعائر الله عز وجل، فلا حرج عليك في السعي بينهما. إخوة الإسلام، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن المتأمل في المناسك المتعلقة بالطواف والتقبيل والسعي ورمي الجمرات يعلم أن لها دلالات رمزية ومقاصد عبادية لا علاقة لها أبدا بالوثنية. الحج من أكبر شعائر الإسلام، من أركان الإسلام العظيمة، والإسلام كما لا يخفى على مسامعكم وشريف علمكم، الإسلام هو الاستسلام، هو الانقياد، هو الإذعان، هو الخضوع لأوامر الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ما هذه المناسك التي يقوم بها الحجاج والمعتمرون إلا أمور رمزية تعكس طاعتهم وإذعانهم وانقيادهم واستسلامهم لأوامر الله عز وجل، وهي في ذات الوقت تطبيق عملي للطاعة الواجبة تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال في ثلاث كلمات: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. كل أمة من الأمم تتعلق برموز عقيدتها. النصارى يتعلقون بالصليب احتراما للمسيح عليه السلام، اليهود يتعلقون بحائط البراق الذي يسمونه كذبا حائط المبكى ويعادون المسلمين لأجله، وهم إن صح تصورهم في هذين الأمرين فالحائط والصليب ومجرد رمز وحجر لا أكثر. فلماذا ينكر بعضهم على المسلمين ارتباطهم بمقدساتهم وشعائرهم ومناسكهم في الحج ارتباطا قائما على النص والتسليم والانقياد والإذعان؟ ولأوضح أيها الإخوة هذه القضية بشيء من التفصيل من خلال الحديث بشكل موجز عن ماهية العبادة وحقيقتها. إن من يعبد شيئا مهما كان هذا الشيء فإنه يعتقد أن لهذا الشيء المعبود سلطة غيبية ينعكس تأثيرها على الواقع، وبالتالي فإن العابد يتقرب إلى هذا الشيء المعبود رجاء لأمرين، أو رجاء وخوفا، إما رجاء لجلب المنافع من الولد والرزق والمال والزوجة ونحو ذلك، وإما خوفا من وقوع المضار من القحط والجفاف والمرض ونحو ذلك. وهو في الوقت ذاته يعتقد أن التقصير في حق هذا المعبود أو ترك عبادته يترتب عليه حصول الضرر ووقوعه كنوع من العقاب. هذا الأمر هو المشاهد في واقع اليوم عند من يعبدون الأوثان أصحاب الديانات الوثنية المنتشرة في بقاع الأرض. هذه السلطة الغيبية أيها الإخوة قد تكون في نظرهم سلطة ذاتية أو سلطة غير ذاتية. سلطة ذاتية بمعنى أن العابد يرى أن معبوده مستقل بالنفع والضر، وهؤلاء كأمثال الذين يعبدون الشمس والقمر والكواكب لأنهم يعتقدون أن الشمس في ذاتها لها تأثير على نواميس الكون، أن الأبراج في ذاتها لها تأثير على الخلائق في حظوظهم وأرزاقهم وزواجهم ومواليدهم. وسلطة أخرى غير ذاتية، وهي أن يعتقد هذا العابد أن المعبود يشكل واسطة بينه وبين القوة العلوية التي لها القدرة الذاتية المستقلة على النفع والضر، فهذا الإنسان يعبد هذه الواسطة رجاء أن تشفع له عند تلك القوة العلوية، كما هو الحال مع كفار قريش الذين كانوا يعتقدون أن الأصنام والأوثان ما هي إلا وسائط بينهم وبين الله، ما يعبدونهم إلا ليقربوهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عند الله. وهنا في هذه النقطة تفترق الشريعة الإسلامية عن الوثنية الجاهلية. نأتي الآن أيها الإخوة إلى تقبيل الحجر الأسود. هل تقبيل الحجر الأسود لأنه حجر؟ هل المسلمين، هل المسلمون يقبلون الحجر الأسود لأنهم يعبدون الحجر الأسود؟ الجواب لا، لأن المسلمين يعلمون علم اليقين، وهذا مبثوث في عقيدتهم، أن النفع والضر لا يملكه أحد غير الله تعالى، فهم ينفون وجود أي سلطة ذاتية في ذات الحجر، كما يرون أن علاقة الخالق بالمخلوق علاقة مباشرة ليس فيها وسيط، فليس الحجر الأسود شافعا لنا عند الله، ولا هو سبب دخولنا إلى الجنة أو النار. ولذلك يعدون الوسائط شركا أكبر مخرجا من الملة. إذن ما الحكمة من تقبيل الحجر الأسود؟ تقبيل الحجر الأسود أيها الإخوة اتباع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك، ويقرر ذلك أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه في مقولته الشهيرة: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والحديث في صحيح البخاري. وأيضا نحن نقبل الحجر الأسود أو نلمسه أو نشير إليه على أقل تقدير لأنه أمر شرعي تعبدي، جاءت في فضله أحاديث صحاح ثابتة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، كما أخرجه الإمام الترمذي في سننه وصححه الألباني. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الحجر الأسود: والله ليبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، كما أخرجه الترمذي وصححه الألباني. إضافة إلى كل ذلك أيها الإخوة، إن المسلم يعتقد أن هناك فضيلة خاصة بالركن اليماني، ولذلك نستلمه أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا كما رواه أحمد في مسنده بسند صحيح، ومع ذلك لا يرى المسلم مشروعية تقبيل الحجر، تقبيل الركن اليماني، وإن كان يفعله بعض جهال المسلمين. لماذا؟ إما أن تستلم الركن اليماني وإما أن تدعه فلا تشير إليه ولا تقبله، ما ذاك إلا تقيدا بالأوامر الإلهية والأفعال النبوية. هذا هو الذي يقوله الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهنا تساؤل آخر أيها الإخوة: ألم يكن العرب في جاهليتهم يتخذون العديد من الآلهة من مختلف الأشياء، ومع ذلك لم يتخذوا الحجر الأسود إلها من دون الله؟ نعم، جعلوا له حرمة ومكانة باعتباره من بقايا الديانة الإبراهيمية الموروثة، ولكن لم يتخذوه معبودا أبدا. فإذا كان هذا موقف العرب رغم جاهليتهم، إذا كان هذا موقفهم من الحجر الأسود، فأين عقول المشككين والمستشرقين الذين ينسبون تقبيل لان الحجر الأسود ينسبونه إلى عبادة الحجر والعياذ بالله؟ معاشر الإخوة والأخوات، وأما الطواف حول الكعبة فالحكمة منه أن الطائف يطوف بجسده، نعم، ولكنه قبل ذلك يطوف بقلبه وروحه، فإلى الله اتجاههما، وبه تعلقهما. لسان الحاج وقلبه يردد لبيك اللهم لبيك، ولا يردد لبيك يا كعبة لبيك. فالطواف والتلبية استجابة لأمر الله وليست للكعبة. ومن المناسب هنا أن أذكركم بشيء: أن من يعبد شيئا فلا شك أنه يرى أن معبوده الذي يعبده هو أعلى منه وأفضل. ونحن نعلم في ديننا أن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمة الكعبة، بل حرمة المؤمن أعظم من زوال الدنيا كلها. وهذا يبين لنا نظرة الشرع في المسلم في كونه أعظم وأعلى حرمة من الكعبة بما فيها الحجر الأسود. فكيف يصح أن يقال بعد ذلك إن المسلمين يعبدون هذا الحجر الكعبة أو يعبدون الحجر الأسود والمسلم أعظم عند الله منه؟ أما رمي الجمرات فهو أمر رمزي يشير إلى عداوتنا لإبليس، يذكرنا بسنة أبينا إبراهيم عليه السلام مع الشيطان في ذلك الزمان والمكان، حينما أراد أن يصده الشيطان عن أمر الرحمن بذبح ولده. أيها الإخوة الكرام، أليس يذهب الرؤساء والوجهاء إلى ما يسمى بنصب الجندي المجهول، يضعون الورود عنده ويقولون كلمة في تأبينه مع أنه مجرد نصب تذكاري حجري؟ لا يشم الجندي رائحة الورود ولا يسمع كلمة التأبين، فضلا أن الجندي المجهول مجهول أصلا. فهل من يفعل ذلك يعتبر وثنيا؟ بالطبع لا. من يسلم للعلم الوطني ومن يحترم العلم الوطني حين يراه ملقيا على الأرض فيرفعه عن الأرض، هل يعتبر عابدا للعلم الوطني؟ الجواب بالطبع لا. الأمر بالنسبة للمسلم المطيع لله أنه لا يفعل شيئا من ذلك إلا امتثالا لأمر الله. فحينما نرمي الجمرات فإننا نمتثل لأمر الله بأن نعصي الشيطان ونرجمه معنويا كما نرجمه حسيا في موسم الحج. وأخيرا، السعي بين الصفا والمروة، نعم هما جبلان من حجارة، لكننا نسعى بينهما إحياء لسنة أمنا هاجر عليها الصلاة والسلام، كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس في صحيح البخاري. وفي السعي دلالات عديدة، منها استشعار ما كانت تعانيه أمنا هاجر عليها السلام في سبيل الحفاظ على ولدها إسماعيل عليها السلام. حب الأم لولدها، تلك الغريزة والفطرة التي قذفها الله في قلب كل أم في الدنيا. دلالة أخرى وهي حقيقة التوكل على الله. التوكل على الله هو الاعتماد أولا وأخيرا على الله، ثم بذل الأسباب من أجل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا المصطفى. أما بعد، إخوة الإسلام، عباد الله، كما أن للجسد حاجة للطعام والشراب والنوم، فكذلك الروح، روح الإنسان التي بين جنبيه، تهفو إلى ما يصلحها. ولما كانت الروح من أمر الله عز وجل، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، هي مجهولة لحاملها، لا يطلع على سرها سوى الله، فالله أعلم بما يصلح هذه الروح. لذلك سن وشرع لها أفعالا تقوم بها، من التعظيم والمحبة، من الطاعة والخشوع والتذلل. فلا يقبل عمل اليد، ولا عمل الرجل، ولا عمل العين، ولا عمل الأنف، ولا عمل الأذن، ولا عمل أي جارحة إلا إذا كان نابعا من القلب والروح. ومن هنا كانت مناسك الحج اختبارا لكل من يدعي محبة الله، هل يمتثل لمناسك الحج بكيفيتها وعددها وترتيبها وزمانها ومكانها ومواقيتها، حتى ولو لم يعلم الحكمة من ورائها. إن الروح إذا قامت في موقف الطاعة هان عليها كل صعب وكل عظيم، فتأتي به ولو لم تفهم المراد، لأن العقل بطبيعته قاصر عن إدراك كل شيء. محبة الله وتعظيمه أيها الإخوة تحتاج إلى دليل، والدليل لا يترجم إلا بالأقوال والأعمال. فلا يستقيم مثلا أن تكون عن فلان إن فلانا كريم، ثم هو لم يبرهن على ذلك بوضع يده في جيبه ليعطي الفقير وذا الحاجة، أو يفزع لإكرام ضيف قد طرق بابه. فدعوى الكرم تحتاج إلى بينة على صدقها، فإذا ما قام ذلك الشخص ببذل الصدقة لأهلها وأكرم الضيف حسب الأصول، فهل يصح أن نقول حينها إن هذا الشخص وثني مثلا لأنه فعل شيئا لا معنى له؟ الجواب بالطبع لا، وذلك لأن روحه وقلبه بالفعل امتلأت بمعنى الكرم، فترجمت يداه هذا المعنى إلى فعل دال على الكرم. كذلك الحال مع التعبد لله في الصلاة والصيام والحج والزكاة ونحو ذلك. لا يمكن تحقيق العبودية إلا بأمرين: المحبة والرغبة، والخضوع والذل والانقياد. ولله در الشاعر حين جمع بين الأمرين، حين قال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ختاما إخوتي وأخواتي، شرع الله الحكيم العليم، شرع لنا المناسك والعبادات لحكمة بالغة ومقاصد جليلة، يظهر الشرع بعضها ويخفي بعضها الآخر حتى نجتهد في البحث عنها، وقد لا ندرك الحكمة أصلا رغم البحث والاجتهاد. وفي كل الأحوال نحن مأمورون بالالتزام والتنفيذ كما ينبغي، والسمع والطاعة كما أمر. لماذا؟ ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فهل تستوي الآن أيها الإخوة الكرام شريعة الرحمن مع عبادة الأوثان؟ لا يستويان مثلا. والحمد لله رب العالمين، وصلوا وسلموا على البشير النذير والسراج المنير. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم عليك بالحاقدين الكائدين ضد الإسلام وأهله في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارفع راية الدين، اللهم احمي حوزة المؤمنين الموحدين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك واحرسهم بعينك وكلأهم في كنفك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احمي البحرين وأهلها ودول الخليج من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. اللهم تقبل من الحجاج والمعتمرين حجهم وعمرتهم، اجعل حجهم حجة مبرورة وذنوبهم ذنوبا مغفورة وسعيهم مشكورا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.